نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. قال ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على خصال كثيرة من خصال الخير ومن خصال الإيمان، والتي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها لأنها سهلة يسيرة على من يسره الله، على من يسره الله عليه، وفيها أجر عظيم. كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة يعني المفصل، الإنسان فيه 350 أو 360 مفصل كلها لا يستغني عنها هذا الجسم ركبه الله عليه، فهذه نعم، وكل نعمة تستوجب شكرا. ومن الشكر على هذه المفاصل أن تتصدق، ويكفي عن الصدقة عن هذه الأشياء كلها بركعتين تؤديها في الضحى، فقد لا يستطيع الإنسان أن يتصدق كل يوم أو كل مفصل بشيء من المال، ولكن الله عز وجل يعوض المؤمن بأن يؤدي عملا بدنيا وعبادة يقوم بها فتكفي عن العبادة المالية. وقد جاء في الحديث أن كل هذه الصدقات يكفي عنها ركعتان يقوم بها الإنسان في الضحى. كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة. يعني إذا وجدت اثنين أو جماعة بينهم خلاف، نزاع، شجار، مختلفين على شيء، فعليك أن تسعى بالإصلاح بينهم، تقريب وجهات النظر وإزالة الخلاف، وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم، لأن الإصلاح الله عز وجل يحبه، يحب الصلاح ويحب المصلحين، ولا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وقد أمر الله عز وجل بالإصلاح بين المؤمنين إذا حصل بين طائفتين خلاف أو قتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ويجب أن نحرص على الصلح أن يكون بالعدل، لا نحيف مع واحدة دون الأخرى أو مع شخص دون الآخر. والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالله يحب المصلحين. لأن النفوس البشرية لا تخلو من شيء يطرأ عليها بسبب ما يحصل من الخلاف، ولكن المؤمن هين لين، يقبل الحق ويقبل النصح إذا كان المصلح هذا صحيح مخلص وصادق وقصده الإصلاح، فإن الله يجعل على يده صلاحا. إذا كان قصده الإصلاح صدقا لا يريد أن يفضل واحدا أو طائفة على الأخرى وإنما قصده الإصلاح، فإن الله عز وجل لا يخيبه. الخصلة الثالثة في هذا الحديث تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أيضا إذا وجدت إنسان يريد أن يحمل أمتعته، ثم نقول عفشه على سيارته أو على بهيمته، فوضعت يدك معه، إما أن تعينه على التحميل أو على التنزيل، المهم أنك ساعدته، فهذه لك صدقة، هذه لك صدقة، ما تضيع عند الله. كل فعل خير، الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فمن خصال الخير هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث، ومنها أن تعين أخاك المسلم على رفع متاعه معه ومساعدته أو تنزيله، المهم أنك وضعت يدك معه ولم تمر عليه وكأنك لم تر شيئا. والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن خصال الخير المذكور في هذا الحديث أيضا الكلمة الطيبة صدقة، كلمة إما تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، أو كلمة طيبة تقولها لأخيك المسلم من نصيحة، من سلام، من تعليمه شيئا من خصال الخير توجهه، أو سمعت كلمة سيئة فنصحته وذكرته وعلمته ووجهته بأن يستبدل هذه الكلمة السيئة بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة، تقولها لأخيك المسلم إما نصح وتوجيه وتعليم، أو مع السلام والتحية والبشاشة يسمع منك كلاما لينا طيبا يدل على حسن الخلق، يحبك من أجله. فالكلمة الطيبة صدقة، بخلاف الكلمة السيئة النابية التي تنفر وتدل على سوء الخلق. فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالخير وطرقه كثيرة ولله الحمد، وميسرة على من يسرها الله عليه ووفقه. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، يعني هذا واجب. إذا رأيت منكرا أو سمعت فعليك أن تأمر وتنهى بالنصح والتوجيه والتذكير والموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه بالنصح تذكير، ومن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فإذا رأيت أناس أو إنسان متغافل متلاهي عن الصلاة وقد أذن المؤذن، تسلم وتقول يا أخي لعلك سمعت الأذان أو أنك ما سمعت الأذان لا تفوتك الصلاة جزاك الله خير، وهكذا. أو رأيته يعمل شيئا غير طيب، أو سمعت منه كلمات غير طيبة فنصحته، فهذا واجب، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، كل ذلك في ميزان حسناتك تحتاج إليه يوم القيامة. فلا تحقر من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقر من المعروف شيء أبدا. مثل ما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقر شيء من فعل الخير قولا أو عمل، فإن الميزان يوم القيامة يطير بأمثال الذر، يرجح ويميل، فإنه لا يضيع عند الله شيء وأنت بحاجة. والمسلم مرآة أخيه، يرى فيه كل ما يسوءه فيرشده. ورحم الله امرأ ذكرني بعيوبي، إذا كان قصدك النصح والتذكير ليس التشمت والمذمة والانتقاد فأنت تؤجر على ذلك، لا تقول هذا ما يعنيني. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام من الحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تتدخل في شؤون الناس الخاصة الداخلية، لبسوا أكلوا شربوا اشتروا باعوا أشياء تخصهم، لا تتدخل فيها، لكن كونك تنصح وتوجه وتذكر هذا يعنيك، ومن واجب المسلم على المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يرضى له لا ما يرضى لنفسه. في شيء من الحديث: كل خطوة تمشيها إلى وكل الصلاة. خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. جاء في الحديث أن كل خطوة أيضا تمشيها، أن خطوة تكتب لها لك بها حسنة، والأخرى يحط بك بها عنك خطيئة. وكذلك حينما تمشي لتزور أخاك المسلم مريض أو كبير السن أو من أهل الخير تحبه في الله، كذلك خطواتك طريقك كله حسنات لك. فإن رجلا خرج من قريته ليزور أخا له في الله في قرية أخرى، فلقي ملكا قد جعله الله على مدرج هذه القرية، ولعله على صورة إنسان، فلما رآه وسلم عليه قال: أين؟ قال: أريد هذه القرية. وماذا تريد منها؟ قال: أزور فيها أخا لي في الله. قال: هل لك عليه نعمة يعني معروف تجازية تكافي عليها؟ فسأله أسئلة من الأشياء التي عادة تقرن الناس وتجمعهم وتؤلفهم، من قرابة من معاملة. وكلما سأله عن شيء قال: لا، وإنما أحبه في الله. إذن متحابين في ومتزاورين في، اليوم ظله تحت ظل عرشي. فقال: أبشر فإن الله يحبك. خطواته خروجه من بيته من قريته من أجل يزور أخاه في الله من أجل الله، أوجب له تفضل من الله أن الله يحبه. وماذا تريد بعد ذلك إذا أحبك الله؟ فلا تحقر شيء، زيارتك أخوك، أخيك المسلم مريض أو كبير السن أو من أجل علمه وفضله ومكانته، المهم أن يكون أمرك لله. هذا هو الفارق، إذا كان أمرك لله فخطواتك تكتب لك ووقتك كله محفوظا لك، فلا تحقر شيء. فأفضل الخطوات أن تمشي للصلاة، ثم في زيارة المرضى أو صلة رحم أو محبة في الله زيارة أو طلب علم، كل هذا يكتب لك، تكتب لك هذه الخطوات. نعم. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نعم، تميط الأذى عن الطريق صدقة. وقد سمعنا الحديث، الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة، أعلاها وأعظمها وأكبرها عند الله قول لا إله إلا الله، يعني ما في كلمة أعظم منها. وأدناها وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، أي شيء يؤذي الناس أمطته وأبعدته فإنه لك صدقة تكتب لك. فهذه من خصال الإيمان، تزيد بإيمانك، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ما عمل خصلة من خصال الخير زاد إيمانك بقدرها، وكلما عملت سيئة نقص إيمانك بقدرها. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ورد أن رجلا مر في طريق فوجد غصن شجرة قد امتد في الطريق فكسره وأبعده فغفر الله له. لا تحقر شيء. الرجل لما سقى كلب، لما رآه يلهث من شدة الظمأ ويأكل الثرى، نزل البئر وأخرج له ماء في بخفيه، عجب الله له وغفر له. فخصال الخير كثيرة لمن وفقه الله، ويسير على من يسره الله عليه. ولا تحقر شيء، لا تحقر شيء، كلمة أو فعل، شيء مما يحبه الله فإنه يكتب لك. فالإحسان إلى الناس سواء بالفعل أو بالقول، فهذا مما يثيب الله عليه ويحبه، إن الله يحب المحسنين. ألا تحب أن الله يحبك؟ إن الله يحب المحسنين، المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله بالأقوال والأفعال. لسانك لحمة بين فكيك، إن تكلمت به بكلام طيب من ذكر الله أو أمر معروف ونهي عن منكر أو تعليم أو أي شيء يحبه الله، صار هذا اللسان نعمة، وصارت الكلمات لك صدقات. وإن صلته والعياذ بالله بكلام سيء صار نقمة، وصارت الكلمات سيئات. فهكذا ينبغي للمسلم أن لا يتجاهل مثل هذا الحديث، يتأمل الخصال التي فيه ويحسن ويعمل، لأن المسلمين كالبنيان، كالرجل الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني أنه يحتاج المسلم إلى أخيه المسلم. فبقدر ما يحتاج إليك أخوك المسلم تساعده بقدر استطاعتك من قول أو فعل، مال أو خدمة أو كلام، مثل ما قال اشفعوا تؤجروا، كلمة تقولها من أجل أخيك لتنفعه عند مسؤول أو نحو ذلك تؤجر عليه، سواء حصل المطلوب أو لم يحصل اشفعوا تؤجر، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال فيه أن على كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس ب360 صدقة، ولكن الصدقة لا تختص بالمال، بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام، لأن فعله يدل على صدقة على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل. نعم، هذا هو المقصود، أن لا تظن الصدقة ما تكون إلا بالمال، مثل ما سمعنا الحديث كلمة الطيبة صدقة، والأمر معروف أنها المنكر صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، تعين صاحبك أخاك المسلم ترفع له متاعه عليها صدقة، إلى آخر. كل فعل خير فهو صدقة منك على نفسك، إذا كففت الأذى أذاك عن نفسك فهو منك على نفسك صدقة، تعين تصنع لأخرق أو تعين صانئا صدقة، تنفع المسلم بأي شيء صدقة، تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه وده، والمؤمن من أمنه الله الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. نعم. قال وفي قوله في قوله صلى الله عليه وسلم كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة، عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة، ومع ذلك كل خطوة فيها صدقة لك، إذا خرجت من بيتك مسبغا للوضوء لا يخرجك من بيتك إلا المسجد إلى الصلاة، فإن كل خطوة صدقة، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وهذا فضل عظيم. أسبغ الوضوء في بيتك وأخرج إلى المسجد لا يخرجك إلا الصلاة، وأبشر بثلاث فوائد: الأولى صدقة، والثانية رفع درجة، والثالثة حط خطيئة، كل هذا من نعم الله عز وجل. نعم، هذا من فضله، أن أعمالك كلها مكتوبة لك، وإذا دخلت المسجد والتزمت الآداب الشرعية بتقديم اليمين وصلاة ركعتين والجلوس منتظرا للصلاة، وحتى بعد الصلاة جلست تذكر الله ملتزما الآداب محافظا على وضوءك، فإن كل هذا يكتب لك أيضا، والملائكة تستغفر لك وتترحم عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، ما دمت جالس في مصلاك. فإن انتظرت الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، هذا مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، فتكون الصدقات متصلة من حين ما تخرج من بيتك حتى ترجع إلى بيتك وأنت تخوض في رحمة الله، رفع درجات، تسجيل حسنات، حط خطايا، فهذا من فضل الله. ما اشتغالك بالذكر أيضا، سبح وتهلل وتستغفر يسجل لك أيضا حسنات، رأيت منكر نهيت عنه، أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر في طريقك كذلك، فربما يكون خروجك من بيتك إلى المسجد حسنات بعضها فوق بعض لمن وفقه الله. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني أن الإنسان لا يباح له أن يكذب، فالكذب سجية قبيحة وخصلة ذميمة، وهي من خصال المنافقين. كل شيء المؤمن يجبل على كل شيء أو يطبع على كل شيء إلا الكذب والخيانة، لأنها من صفات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا أؤمن خان. أما المؤمن لا، الواجب أنه إذا حدث صدق، وإذا أؤمن حفظ الأمانة. لكنه كما في هذا الحديث قد يضطر الإنسان من أجل الإصلاح إلى أن يقول شيء وليس بصدق من أجل أن يقرب بين القلوب وبين وجهات النظر. يأتي لهذا ويقول: أنا سمعت أن فلان يحبك ويذكرك بالخير ويثني عليك وكذا وكذا، وأنت ما سمعت فلان، أو ربما أنك سمعته يذمه، ثم لعلك بهذا تستميل قلبه فيرجع ويغض مما نفسه مما في نفسه، فيعطيك كلام طيب أيضا فتذهب إلى ذاك، فتكون سبب بالإصلاح بينهم. فليس الكذاب بالذي يقول خيرا وينمي خيرا، يعني ينتج عنه خير. الكذاب المذموم هو الذي كلامه يخالف الواقع يريد به شر، إما نميمة وإما خداعا للناس، فهذا هو الكذب المذموم. والكذب ينبغي المسلم يتجنبه ولو كان مازحا، إلا في هذه الخصال الثلاث كما سمعنا، أنه قد يرخص للإنسان بأن يصلح بين الناس ولو قال كلاما غير واقع. والثانية الحرب خدعة، فربما لو وضح القائد وصرح بكل شيء انكشفت خطتهم وقوي عدوهم واستعد لهم. وينبغي للمسلم أن يكون فطنا محنكا حكيم، يستطيع أن ينفذ خطته الحربية بدون أحد يعلم أو يشعر بها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ورى بآخرين، يعني إذا أراد أن يغزو الشمال تظاهر بأنه يريد الجنوب، من أجل أن العدو ما يشعر ولا يأخذ حذره فيبغتونه. فالحرب خدعة، هذا إذا لم يكن بيننا وبينه عهد، ما إذا كان عهد لا، ينبغي إذا أردنا أن ننقض العهد نشعرهم بنبذ العهد، لأن نقض العهد الغدر هذا من أكبر الكبائر. فهذه أيضا الحالة يجوز فيها الكذب، لأن فيها منفعة للإسلام والمسلمين ومضرة للكفر والكافرين، أنك ما تبين حقيقة أمرك ولا تكشف عما عندك فيشعر العدو ويدري جواسيسه بما تريد أن تفعل فيستعدون لك. كذلك بين الزوجين في الأمور التي ما ينبني عليها ضرر ولا إخلال بالواجب، ولكن كما نعلم النفوس البشرية ربما تتأثر في بعض الأشياء ولو كانت كمالية، فلو فرضنا مثلا أنها قالت لزوجها اشتري لي كذا، قال إن شاء الله، ربما أنه ما يستطيع القيمة الآن، ربما أنه ما يستطيع أن يذهب في الحال، فإذا رجع ما اشتريت نسيت، وما نسي لكن أصلا ما نوى يشتري، إما سبب أو لآخر، لأنه لو قال ما لا أريد أن أشتري أو كذا وكذا ربما تتأثر ثم تتكلم ثم ينشأ الخلاف والنزاع والشجار، لكن يرضيها بأي كلمة، انشغلت نسيت إن شاء الله مرة ثانية وهكذا. وكذلك هو لو طلب منها شيء أن تعد له شيء من حوائجه، ربما نسيت نامت انشغلت بما هو أكبر من أطفال أو غيره، فإذا جاء يطلب هذه الحاجة أيضا يمكن أن تعتذر له بأي عذر يرضيه ولا يثيره، وهي ماضية في إعداد ما يريد، إما تعتذر بأنها جاءها ضيوف أو نحو ذلك أو أن الأطفال شغلوها أو وأبشر إن شاء الله سأجهزه، وهكذا يصير هو في ظاهره أنه صدق من أجل الإصلاح وعدم الشجار والنزاع، وحقيقة أنه الكل منهم كذب على صاحبه لكنه ما كذب في شيء يضر، وهو يريد أيضا أن ينفذ هذا الشيء المطلوب لكن بالوقت المناسب حسب المستطاع. هذه الثلاثة التي رخص فيها بالكذب لأنه ما ينبني عليها ضرر، في الحرب في الإصلاح وبين الزوجين. نعم، الخداع في الحرب هو الحرب خدعة، إذا تظاهر بأنه يريد أن يغزو الشمال وهو يريد الجنوب خدعة، يصيرون مثلا أهل الجنوب ما استعدوا له، ما توقعوا أنه سيغزوهم فيبغتهم فيأتيهم على غرة، الحرب خدعة. نعم. أما الغدر فلا، الغدر نقض العهد، الغدر إذا صار بيننا وبينهم عهود فلا يجوز أن نغدر بهم ونأتيهم على غرة، بل ننبذ لهم عهدهم ونشعرهم بأن العهد الذي بينه وبينهم قد انتهى، وأنه ليس هناك إلا حرب أو مصالحة بأن يستسلموا أو يسلموا، فننبذ إليهم عهدهم. أما نعاهدهم ثم نغدر بهم لا، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولا تغدروا لا تغلوا ولا تغدروا، خلاص إذا عاهدت لا تغدر، الغدر من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين، إذا ما حبيت تتم العهد اللي بينك وبينه انبذ إليهم عهدهم، خلاص أشعرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا على المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. قال معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. نعم، لأن الخصومة ربما اشتدت وحمي وطيس الحرب بينهم والخلاف حينما تشتد يشتد غضب النفس من أجل طلب الحق، وربما الشيطان يحرص على إيقاد نار الفتنة والعداوة والفرقة، حتى ربما حمله أنه يحلف أنه ما يفعل خير ولا يساعده ولا يضع عنه ولا يسامحه ولا وهذا، والآخر يطلبه بالتي يحسن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أين المتألي على الله ألا يفعل خير؟ والله عز وجل يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل اليمين مانعة لك تحلف بالله أنك ما تصلح أو ما تفعل خير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف، لا تجعل اليمين بالله مانعة لك من فعل الخير، بل حتى لو حلفت فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يقول عليه الصلاة والسلام والله إني إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو وأتيت الذي هو خير، لأن الله عز وجل قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بالناس، تحلف أنك ما تصلح، تحلف أنك ما تبر، ما تفعل خير، ما تزور ذوي قرباك، ما تحسن إلى جيرانك، لا. ولذلك لما حلف أبو بكر رضي الله عنه بأن لا يحسن إلى مصطح الذي قال ما قال في عائشة رضي الله عنها منخدعا بما قاله المنافقون، وكان ابن خالته وكان ينفق عليها أبو بكر رضي الله عنه لأنه فقير ومن المهاجرين، فحلف لما تبين له براءة عائشة رضي الله عنها وكذب هؤلاء، فحلف ألا ينفق على مصطح بعد اليوم. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع، ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، لا يأتي، لا يحلف، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم كفر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مصطح وقال والله لا أقطعها ما دمت حيا. فالمهم أنه ما ينبغي للإنسان ألا يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير سواء إصلاح ولا غيره. فلذلك لما انتقده النبي عليه الصلاة والسلام وعاتبه قال أنا يا رسول الله، يعني أنا الذي تجرأت وحلفت والآن له الذي يريد، يعني تراجع وهداه الله ورجع إلى الصواب، المؤمن هين لين هكذا. فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل هل التوقيع في دفتر الدوام بوقت غير الذي جاء به يعتبر من الكذب؟ لا شك في ذلك من الكذب والخيانة، لأنك خنت في عملك وقصرت في واجبك وكذبت في فعلك، فكل ذلك حرام عليك لا يجوز. حتى ولو جامل معك المسؤول المباشر مداهنة ومجاملة لما بينكم من الصداقة والزمالة ونحو ذلك، راقب ربك بفعلك، أنك لو حسموا عليك شيئا من الراتب ما رضيت. إذن أد العمل الواجب عليك حتى يبارك الله لك في مالك وتصلح لك أعمالك. ومثله الانصراف كل شيء ما دام محدد وقت الدخول والخروج فعليك أن تلتزم. إذا كان هناك ضرورة حقيقة ضرورة استأذن من المسؤول وأبدي له عذرك، وأما أن تكذب توقع وتكتب غير الواقع فهذا كذب وخيانة. وبعض الناس الآن إذا جلسوا في المجالس فإذا هم يتحدثون ويتلاومون، والله الرواتب ما فيها بركة، الله الرواتب ما فيها بركة، الله الرواتب فيها بركة إذا أديت العمل الصحيح، لكن ما فيها بركة إذا خنت في العمل، ينزع الله البركة من مالك لأنك ما أديت الواجب عليك، تنزع البركة. فعلينا أن نتقي الله، سواء مدرس ولا إداري ولا أي عمل من أعمال. فبعض المدرسين ربما يجلسون يتحدثون في غرفة المدرسين أو على الطريق ويقفون حتى يذهب بعض الحصة، وربما يكون في الفصل أيضا يتشاغل يضيع بعض الوقت، وربما يخرج قبل تمام الحصة. والإداريين كذلك عندهم معاملات الناس وأعمالهم، تجده يتنقل مكتب إلى مكتب أو يوقع ثم يخرج أو يشتغل بالمكالمات الهاتفية وقراءة الصحف وشرب الشاي ونحو ذلك، وإذا جاء مراجع قال بعدين، أو الموظف عنده اجتماع وهو كذاب، ما عنده اجتماع ولا عنده شيء يضيع الوقت. فعلى كل حال الله عز وجل ما يغفل، وهذا هو السبب بنزع البركة من الرواتب لمن لا يؤدي الواجب. يقول السائل: عندما أذهب لقضاء حاجة لي أصادف الكثير من إخواننا المدخنين عفى الله عنهم، يقول: هل يجب علي أن أنكر عليهم باللسان، خصوصا أنهم إذا كانوا كثير وفيه مشقة علي؟ على كل حال لعله ما يضرك إذا قلت السلام عليكم جزاكم الله خير، لو تركتم هذا لكان خيرا لكم، يضركم في صحتكم ويفني مالكم وتؤذون غيركم، ولا خير فيه لا من قريب ولا من بعيد، فلو تركتم جزاكم الله لكان خيرا لكم، ما يضرك. قل السؤال: ما هي النية التي يجب على المسلم استحضارها عند قيامه للصلاة؟ النية في القلب، تعزم على أنك تريد هذه الصلاة نفل أو فرض في قلبك تعزم عليها، مثل ما أنك إذا أردت أن تخرج شيئا من المال هل تريده صدقة أو زكاة، هذا في قلبك. هذه الذبيحة هل تريدها أضحية أو عقيقة أو هديا أو ذبيحة للبيت، ما فيها ليس فيها عبادة، إنما تذكر اسم الله عليها عند ذبحها فقط. فالنية تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها من بعض نفلا أو فرضا، لكن بدون تلفظ في قلبك، والله بطلع على ما في القلوب، فلا يحتاج تقول نويت أن أصلي 4 ركعات كذا وكذا، لا، الله مطلع على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله.